أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه الله بيتا وسكنا يطمئن فيه ويخفي فيه أسراره ويكون مأوى له ولأولاده. لهذا قال الله تعالى يذكرنا بهذه النعمة: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ورب جل جلاله شرع لهذه البيوت والسكنات أحكام وآداب تضمن أمنه، سلامته، راحته، السكينة فيه. لهذا شرع لنا أن نذكر الله كثيرا في بيوتنا، أن نصلي النوافل، وأن نقرأ القرآن الكريم، نعلم صبياننا، أن نعمر بيوتنا بذكر الله. من جهة أخرى، هذه السكينة وهذا الأمن قد يكون أصحاب البيت سببا في ذهاب هذه السكينة وهذا الأمن بإهمالهم أحيانا. كانوا على أسباب تاع السلامة، ربي سبحانه وتعالى جعلها في هذا الكون مباحة مشروعة، كنديروها نحفظوا سلامة بيوتنا من الهلاك أو الموت أو الدمار. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصايا تحفظوا سلامة بيوتنا. أو كاين واحد حوادث صار في البيوت ما تعرفوها كامل، السقوط، كان اللي يطيح في الدار يسقط مكان مرتفع يطلع، ولد صغير يطيح يتكسر، عافانا الله وإياكم. كان حوادث التكهرب، وهذا التكهرب يؤدي إلى الحريق. كان حادثة أخرى ما يخفاش عليكم، ذهب بسبب إهمال أسباب سلامتها نفوس كثيرة دمعت لها العيون، وهي حوادث الاختناق بالغاز. هذه راهي واضحة بين عافانا الله وإياكم، ونسأل الله تعالى أن يرحم الموتى وأن يشفي الجرحى. هذه الأمور الإنسان ما يستهينش بها. أحد إخواننا يصلح هذه الأمور تعود، ذكرني أنه نصح أحد الإخوان أنه يغير مكان تاع السخان تاع الماء. شوفوا الإهمال أحيانا، كان داخل الدار أظن في المطبخ، قالوا لازم تخرجوا برا لأن كي يتسرب هذا الغاز وحادث أكسيد الكربون هذا يسبب الاختناق. ولكن كل شيء بقضاء الله وقدره، كان نوع من الإهمال، فشاء الله تعالى العائلة كلها توفيت بسبب الاختناق الإهمال. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنت تتوكل على الله، ستدير الأسباب تعالى، أسباب الشرعية، ربي عز وجل يحفظك أنت ويحفظ أهلك وعائلتك. هذا الاختناق هذا لازم الإنسان، كما قال الله تعالى للمؤمنين جميعا المجاهدين في سبيله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لازم الإنسان يأخذ الحذر تاعه، يستعين بالله، شوية صيانة خفيفة تاع الأجهزة هذه، ينقيها، ينظفها، ينحيها. هذه كما نسموها احنا مهارات الحياة، كيفاش تعيش في هذه الحياة حياة سليمة. هذه دخلة في الدين تاعنا، أنك تعيش حياة سليمة بعيدة عن المخاطر. من المخاطر هذه تهلك الإنسان. كيفاش يعيش الإنسان حياة طيبة متقيدة بالتوكل على الله، مش ثقة في النفس، توكلا على الله واستعانة بالله وأخذا بهذه الأسباب. إذا شيء قليل من الصيانة والتدفئة والتنقية، عفوا الصيانة والنظافة والتنقية لهذه الأجهزة، وزيدوا ديروها في الأماكن. أيها الإخوة الكرام، هذو أهل الاختصاص وما يقولوها، نقول لكم وش يقول أهل الاختصاص، ديروها في الأماكن فيها تهوية كبيرة، فيها تهوية كالشرفة، بالكون ولا السطح يكون قريب، دير هذه الأجهزة تاع سخان الماء في أماكن فيها تهوية. لو شاء الله تسرب هذا الغاز يكون هناك مكان يروح فيه هذا الغاز يطرش أهل الأسرة جميعا. من باب التوكل على الله والاستعانة بالله عز وجل، لازم نديروا في الحسبان تاعنا هذا الامور ما نستهنوش بها مع الثقه ان الحافظ هو الله جل جلاله فالله خير حافظ. قال هل امنكم كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين، خاصه مع الادعيه عفوا الاذكار الادعيه الصباح يحفظ الله الاسره كامله والبيت كاملا من حدوث هذه المخاطر. سلمني الله واياكم هذه الحوادث الاخطار. والانسان يذكر وينصح لله سبحانه وتعالى فيكون في نصيحته وتذكيره خير كبير للناس في مجتمعنا. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلنا بيوتنا ان نسلم وان نغلق الابواب حتى الاغطيه اللي فيها الاكل كالقدره مثلا والصحن يبقى فيه الاكل نغطيوه، القرعه نغلقوها، الوكاء او الاسقيه وغطوا الاناء كما قال عليه الصلاه والسلام. قال وكان في العام ليله يجوز فيها وباء، يمر فيها وباء في العام وما شاء الله يمر عليه، لا يجد غطاء، لا يجد في اناء ليس عليه غطاء او وكاء ليس عليه سقاء الا دخل عليه شيء من هذا الوباء. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حتى هذاك القدر يبقى فيه المقلى وهذاك الصحن يبقى شيء من الأكل غطيه، ولو تغطيه بحاجة يعني صغيرة تغلق. كذلك القارورة تاع الماء تخليهاش مفتوحة. كل هذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم به حتى نجتنب أسباب المرض والأسقام والمخاطر. والله تبارك وتعالى موفق وهو على كل شيء قدير. أحد إخواننا كذلك أراد أن يتبرع بمغسل جزاه الله خيراً، إحنا عندنا مغاسل، وجهه أحد إخواننا أنا كنت غايب إلى مسجد في وزر الرعاة جزاه الله خيراً وبارك الله فيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك له فيما به، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المغسل صدقة جارية له ولمن أراد أن يوقف هذا المغسل. شيء ثاني فرح كذلك، أحد إخواننا أذكر أن من البعثة الطبية اللي دخلت غزة هذا الأسبوع كان من ضمنها أخته الطبيبة وفقها الله ويسر الله أمرها هي ومن معها من النساء طبيبات أطباء جزائريين جزاهم الله خيرا، سدد الله خطاهم وفقهم الله لكل خير. كان قال قبل جمعة في الجمعة اللي ما فاتت، والآن الحمد لله نسأل الله أن يوفقهم لمهمتهم الشريفة لكي ينقذوا ويطببوا ويعالجوا المرضى والجرحى، وأن يحتاجوا إلى عمليات جراحية معقدة وأن يسعفوهم، فلهم أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا بهذه المهمة مشي سهلة، يدخل هذا المكان الآن راه مهدد بالموت إلا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. ولكن حفظ الله والتوكل على الله مع اتخاذ الأسباب المقدرة عليها هي من أسباب الشفاء، من أسباب النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا إخوانكم المرضى دائما، مش فقط في الجمعة ذكروهم، ممكن الناس محتاجين إلى الدعاء والتضرع إلى الله، خاصة هذا اليوم يوم الجمعة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى على وشك العداد والعمليات الجراحية. ودعوا لهم الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته وبأعمالكم الصالحة أن يفرج الله عنكم وعنهم عن كل مسلم. أحد الإخوة الكرام اتصل يسأل عن بعد القرعة تاع الحج يوم السبت الماضي، هذه شوف سبحان الله ليس العبرة في مضمون الجواب على السؤال ولكن العبرة في السؤال، أنه دار القرعة هو وباباه، لكن شاء الله جل جلاله يخرج هو فقط، باباه ما خرج في القرعة. لكن يسأل هل يمكنه أن يتنازل بمكانه لأبيه؟ شوف عن التفكير هذا الأب الشاب ما شاء الله تعالى، يقول أنا ما زلني صغير، الأب تعيره في 70 سنة، أنا عندي فرص إن شاء الله العام الجاي واللي بعده واللي بعده، لكن الأب تعيره ما عندوش فرصة قليلة. فأسأل هل يمكنه أنه يتنازل في البلد إذا ما أدري هل هذا الإجراء صحيح ولا لا، يتنازل لوالده باش يروح هذه السفر. كي تجي تشوف مضمون هذا السؤال حب الوالد، حب الولد لوالده، مازال خير الحمد لله في هذا المجتمع في هذا البلد. صحيح أننا نتنافسوا في الخير، شكون يروح الحج الأول؟ هذا تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لكن العبرة أن هذا الشاب ما شاء الله تعالى رأى أن والده كبر السن، كبر به السن، وأنه أشرف على الموت قريبا، وأنه الآن فرصة لأن يتنازل لوالده ويفرحه بهذا الفرح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، إن شرب الخمور وتناول المخدرات جريمة شنعاء ومصيبة عظيمة تفتك بالأجيال وتهدم النفوس والأموال وتجني على الأعراض والعقول وتزعزع السكينة والأمن. الخمر أم الخبائث والمخدرات أم الخبائث عباد الله، كما سماها بذلك رسول الهدى ومعلم البشرية الخير صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، إن الحديث عن المخدرات يدمي القلب قبل أن يدمع العين. المخدرات عباد الله في زماننا أخذت بعداً عظيماً رهيباً وشراً مستطيراً، فصارت عباد الله لا تمس فئة المتعاطين فقط، بل شملت حتى المربين والمصلحين وأبناءهم وبناتهم إلا من رحم الله. يتخطف الابن من بين يديك ولا تعلم بذلك. بعض الأسر جاءتهم استدعاءات أمنية وهذا وآباؤهم وأمهاتهم من الصالحين، أن ولدكم قبض عليه وهو متلبس إما باستهلاكها وإما بترويجها، كيف تخطف هذا الابن؟ إنها عباد الله مكر وشر وعداوة عظيمة لأبنائنا ولبلدنا. غاية أعدائنا عباد الله أن الابن أقصى تفكير، أقصى تفكير يفكره كيفاش يحوس، كيف يتحصل على تلك الحبوب والحشيش ويجتمع مع أصحابه. أدنى تفكير لتعلم عباد الله أننا مستهدفون في أبنائنا وبناتنا وفي بلدنا ووطننا ومجتمعنا. الأمر خطير عباد الله، ولهذا تكرر ذكر هذه الآفة على المنابر لشرها ولخطرها العظيم عباد الله. الآن عباد الله، حدثنا أحد الإخوة الكرام أن الجهات الأمنية استأذنوا، نعم، ليس ليبحثوا عن شخص واحد في الأسرة، كل الأسرة في العاصمة، في أحد الضواحي في العاصمة، الأسرة كلها تبيع وتشتري وتستهلك عباد الله. الأمر خطير، الأمر أخذ أبعادا خطيرة عباد الله في مجتمعنا، إلا من سلمه الله وحفظه الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فإن هذه بسبب هذه الآفة العظيمة ضاع كثير من شباب الأمة في شراك الأمراض والجرائم والفواحش، وامتلأت السجون والمصحات النفسية. أحد الإخوة الكرام مر على مصحة نفسية فقط لتفقد أمرا من الأمور، فإذا بعدد كبير من الشباب للمعالجة عند هذا الطبيب بسبب الكآبة وبسبب كذلك القلق والاضطراب جراء تناول هذه المخدرات. بعض شبابنا أراد أن يتوب، أراد أن يرجع إلى الله، عرف شرها، لكن تقدم به الأمر عباد الله، والله على كل شيء قدير. يزورون هذه المصحات كي يجدوا عند الطبيب شيئا من المهدئات أو شيئا من الدواء يخفف عنهم هذه الآلام. بعضهم يربط في سريره بالحبل أيها الإخوة الكرام حتى يمنع من تناول الحبوب وهو في المصحة. بعضهم قطع يديه بالسكين لأنه لم يجد حبوباً أو مالاً عند والديه، وبعضهم تشاجر مع والديه وضربت أمه، وألحقت الآلام الشديدة بالوالدين بسبب هذه الآفة عباد الله، وأزهقت العديد من الأرواح وأهلكت الأنفس عباد الله. فحفر هؤلاء الشباب قبورهم بأيديهم فأصبحوا عباد الله أشباحاً بلا أرواح وأجساماً بلا عقول. ألا فاعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال الله عز وجل عن نبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هكذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، أنه يحل للناس الطيبات من المآكل والمشارب، ويحرم عليهم الخبائث من المآكل والمشارب وغيرها. فهذه المخدرات وهذه المسكرات هي من الخبائث التي حرمها الله. الضرر الموجود فيها أشد من ضرر الخمر عباد الله. ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر لما وصل الحشيشة في زمانه أذكر 120 مضرة دينية ودنيوية للحشيش. حشيش الآن عباد الله الحبوب المهلوسة، وصلنا إلى الكوكايين، وصلنا إلى الحقن القاتلة المدمرة للأجساد والقلوب عباد الله. 120 مضرة دينية ودنيوية فقط في الحشيش والأفيون وغير ذلك من المخدرات عباد الله. قال ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ضرر المسكرات والمخدرات، قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قرن الله تعالى الخمر قرنها الله بالأوثان بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لقي الله يوم القيامة كعابد وثن، كعابد وثن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا كل مسكر. وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. لأن الله تعالى وصف الخمر تعالى الجنة: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما فيها صداع وما فيها نزيف وما فيها ميلان وما فيها ضرر عباد الله. فهي خمر لذة للشاربين، وفيها من أنواع المتاع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن شربها هي ولا المخدرات في الدنيا ولم يتوب إلى الله منها لم يشربها في الآخرة. وهذه من أضرار الأخروية الدينية الأخروية لمن مات مسرا نعوذ بالله على شرب المخدرات وشرب المسكرات، أنه يحرم من شربها يوم القيامة. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة صديد أو عصارة أهل النار، عافانا الله وإياكم. فمن أسباب دخول النار الإصرار على شرب هذه المخدرات وهذه المسكرات عباد الله. فهذا أكبر زاجر لمن في قلبه إيمان أن يخاف الله ويتقي الله، أن يكون شربه للمخدرات، شربه للمسكرات سبباً لدخوله النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالبدار البدار، والتوبة التوبة عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى. أما المروجون والبائعون لها، سواء كانوا كباراً يسموهم البارونات أو كانوا من المروجين الصغار، هادوا يذكرون فقط، يذكرون بشيء واحد وهو دعوة المظلومين. هذا الأب وهذه الأم وهذه العائلة التي تضرر ابنهم، وبعضهم نعرفهم بالذات أمراض عقلية صعبة استعصى على الأطباء علاجها، لا يوجد له علاج إلا أن يشاء الله، أمراض عقلية بعيدة بعيدة كل البعد، يكفيهم دعوة المظلومين عليهم. دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. وما أظن أن اللي بيعوها البارونات كبيرة وصغار هذو يحضروا المساجد إلا من قسى قلبه أو مات قلبه، نعوذ بالله، يروجها ويبيعها ويتاجر فيها ويتضرر الناس بها. فنذكره بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه. لو كان يباع ويشترى العقل، الناس يبيعوه بأثمان عظيمة. يقول رحمه الله تعالى: فالعجب لمن يشري بماله ما يفسد عقله. العجب العجاب العظيم، هذا الإنسان يشري بالدراهم الشيء اللي يفسد عقله. والله عز وجل كرم الإنسان ابن آدم بالعقل، كرمه بأشياء كثيرة منها العقل، والعقل مناط التكليف. الإنسان رحله عقله ما كاش تكليف، رفع القلم عن ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن المجنون حتى يعقل. هذا ما عندوش عقل، هذا ذهب عقله. إذا عباد الله، العقل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. والشيء الخطير كذلك عباد الله أن الإيمان مدمن المخدرات وشاربها، أن الإيمان يرتفع عنه حينما يمارس هذه الجريمة. فلو توفي في ذلك الحال لتوفي ولمات على أمر خطير. الحديث تعرفونه عباد الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حينما يشربها وهو مؤمن. الأمر خطير عباد الله، أن يخسر الإنسان دينه ويخسر علاقته وصلته بالله سبحانه وتعالى في حالة نشوة أو لذة زائلة عباد الله. فيخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الإيمان يرتفع عن العبد حينما يفعل ويشرب المخدرات أو يدمن عليها. ألا واعلموا عباد الله أن تناول المخدرات وشرب المسكرات لها أسباب كثيرة، ومنها على سبيل الاختصار عباد الله: ضعف الوازع الديني وضعف الديانة وقلة الصلة بالله سبحانه وتعالى. فحينما يضعف الإيمان بالعبد عباد الله، فإن العبد يفعل المحرمات المسكرات وغيرها من المحرمات كأنما يشرب الماء، فلا يخاف الله ولا يعظم الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حينما يضعف إيماننا ويضعف إيمان العبد فإن شرب المسكرات وشرب المخدرات والفواحش الأخرى يتعاطاها ويفعلها ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. كذلكم عباد الله تركوا النهي عن المنكر، هذا من أسباب عباد الله فشوها وانتشارها بين عباد الله. وهو كل واحد رب يقول الآن خليني في بيتي واختي راسي، ما ننصح ما نذكر ما نعظ ولا شيء. بعض الشباب عباد الله يحتاجون إلى تذكير، رأيتهم يبيعون بعض الأشياء المباحة بعد صلاة العشاء. بعضهم يصلي يخرج من المسجد مبتلى بالمخدرات، تكلمت معاه لسانه ثقيل، صلينا العشاء ولكنه ما زال يتناول أو ما زال يتناول المخدرات، يبيع ويشري ولكنه ما زال يتناول المخدرات. فبعضهم يحتاج إلى نصيحة، إلى تذكير. شرب المخدرات مش هي النهاية، شرب المسكرات مش ما تنتهى هذا العبد ونرمي عليه كل شيء، لا أبدا. ربي عز وجل قال في المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا الشاب مش معناته نهاية العالم وانتهى أمره وقضي عليه، فيحتاج إلى من ينكر عليه بلطف، إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى. أرأيتم رجلا أشد من ذاك الشاب لجال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله شاب إذن لي في الزنا، زنا حرام صح يا رسول الله اجعله لي حلال. قال الصحابة الكرام ما هزقه شان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تركوه، فحاوره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال فداك أبي وأمي لا أرضاه لأمي. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ الظاهر أن هذا الشاب كان متزوج نعوذ بالله وليريد الفاحشة مرة أخرى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لابنتك؟ قال فداك أبي وأمي يا رسول الله لا أرضاه لابنتي. كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه. ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نسي الشيء الذي أتى من أجله. فبعض الناس يتركون النهي عن المنكر ويتركون النصيحة، وبعض الشباب في حاجة إلى أن يذكرهم ولو بكلمة ولو بآية ولو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله من أسباب هذه انتشار عباد الله أن بعض الشباب يعانون من قسوة تعامل الأب في البيت. خلونا نتكلم في هذه بها نختم عباد الله. فبعض الآباء عنده قسوة شديدة في التعامل مع زوجته وأبنائه، فهذا الابن يتخطفه الناس أصحاب السوء لأنه لم يجد في معاملة أبيه اللين. الفرق بين القسوة والحزم، يكون حازم مع أبنائي ولكن لا أكون قاسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان اللين في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فبعض الآباء لا يحاور ولا يتكلم ويهجر، يدخل الدار ينام ثم يستيقظ يروح العمل عاود يرجع في المساء، لكن لا حوار لا كلام ولا شيء عباد الله. هذه القسوة تجعل بعض الأبناء أنهم يخرجون من البيت ويجربون هذه الأشياء الفاسدة، خاصة إذا وجدوا أصحاب سوء وأصحاب فساد فإنهم يجرونهم إلى تناولها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عباد الله أننا نكون رفيقين ونكون لينين سهلين مع أهلينا. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نتناقش مع أولادنا، نبين لهم مخاطر هذه الأمور. نعم يغضبوننا أحيانا، يزعجوننا أحيانا، ولكن نكتم ذلك لله، نصبر لله تبارك وتعالى، ولكن نناقشهم، نبين لهم مخاطر، نبين لهم المفاسد، والله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى. هناك أسباب أخرى لا يتسع المقام خطبتنا اليوم لإكمالها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويصلح أحوالنا، وأن يهدي شبابنا، وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين في غزة وفلسطين، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل الدائرة على اليهود الغاصبين الظالمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم فرق شملهم وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروا الله على نعمه يزدكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.